إذا كان يعني إذا دل على معنيين لا ينافي أحدهما الآخر ولا ترجح لأحدهما الآخر يحمل على المعنى جميعا. طيب بارك الله فيك. السلام عليكم يا شيخ. لأن عندي سؤال شوف الله أنا مسافر الآن. بس الأخواني أيضا قبلك. الله يجزاك خير لأني مسافر الآن. ما نوافق حتى يقول لا بأس. يلا. قال عاوز ارتاح فقلت له ارتاح. الشوط الخامس والسادس والسابع انا كملت بحثت عنه ما وجدت عدة مرات والان جيت بحثت عنه ما وجدته. امس تصدق في ماله فلم اجده. وانا تعرفه لا اعلم اينه. طيب تصدقك عن يكفي ان شاء الله. اللهم امين. جزاك الله خير عنه جميع. السلام عليكم. النعمان بن بشير رضي الله عنه تصدق عليه أبوه فقالت أمه لا أرضى حتى تشهد النبي صلى الله عليه وسلم. وقلنا إنها يحتمل أنها أرادت بذلك إثبات إيش العطية، ويحتمل أنها أرادت بذلك معرفة الحكم، والمعنيان لا ينافي أحدهم الآخر ولا يعارض أحدهم الآخر، فربما كانت تريد ذلك وذاك. فذهب بشير بن سعد وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأنه نحل ابنه النعمان هذه النحلة، فقال له صلى الله عليه وسلم أفعلت هذا بكل ولدك؟ قال لا. قال اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. وفي لفظ أنه قال أشهد على هذا غيري فإني لا أشهد على جور. وقوله أشهد على هذا غيري يتضمن براءة النبي صلى الله عليه وسلم من هذا الفعل، وأنه لا يريد أن يشهد على شيء منكر. وأذن أن يشهد غيره على ذلك لا رضا بهذا ولكن غضبا عليه. ففي هذا الحديث من الفوائد، أولا أنه ربما يكون عند المرأة من الرأي ما ليس عند الرجل. وجهه نعم أنت قم هنا. بارك الله فيك. لأن أم النعمان هي التي أشارت على زوجها بشير بن سعد أن يشهد النبي صلى الله عليه وسلم. ومنها بيان مكانة النبي صلى الله عليه وسلم عند الصحابة لقولها لا أرضى حتى تشهد النبي صلى الله عليه وسلم. ومنها أنه يجب التعديل في عطية الأولاد، ولكن هل هذا التعديل على حسب الميراث أو على السواء؟ اختلف في هذا العلماء. منهم من قال إن التعديل أن يجعل الذكر والأنثى سواء، فإذا أعطى الذكر ألفا أعطى الأنثى ألفا. وقيل إن التعديل أن يعطيهما على حسب الميراث، لأن أعدل القاسمين من الله عز وجل، وقد قال تعالى يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. وعلى هذا فنقول إذا أعطيت الذكر 10 فأعطي الأنثى 5، وإذا أعطيت الأنثى 5 فأعطي الذكر 10، وهلم جرا. فالتعديل إذن على حسب الميراث، للذكر مثل حظ الأنثيين، فإن قال قائل إذا كان أحد الأولاد كبيرا طويلا عريض المنكبين والثاني صغير قصير، ثوب الأول بمئة وثوب الثاني بعشرين، هل يعطي الثاني 80 ريال تكفيلا ليوافق قيمة ثوب الكبير؟ لا. تمام، لأن مبنى النفقات على الحاجة، مبنى النفقات على الحاجة. وعلى هذا فإذا قدر أن أحد الأولاد يقرأ في المدرسة يحتاج إلى أدوات ويحتاج إلى أقلام، والآخر لا يقرأ صغير، هل يعطي هذا الصغير كما أعطى الكبير؟ لا. كذلك أيضا لو كان عنده بنات وبنين يحتاجون إلى أدوات مدرسية، هل يعطي البنت سهما ويعطي الولد سهمين، أو يعطي كل واحد منهما ما يحتاجه؟ الثاني. وقد يكون ثوب البنت أغلى بكثير من ثوب الرجل. طيب، إذن النفقة التاجل فيها بماذا؟ بإعطاء كل واحد ما يحتاجه. أرأيتم لو زوج الأبناء الكبار، فهل يجوز أن يدخر من ماله شيئا لتزويج الصغار؟ فمثلا إذا كان زوج الكبار 100,000، هل يجب أن يضع مثلها للصغار؟ الجواب لا. لماذا؟ إيش؟ ليش؟ تمام، لأن النفقات على قدر الحاجة، وهؤلاء الصغار لم يحتاجوا الزواج، والكبير احتاجه. وفي هذه الحال لا يجوز أن يوصي الأب لأحد أولاده بشيء إذا احتاج إلى الزواج. يعني مثلا إنسان قال أنا زوجت الأبناء الكبار فسأوصي بشيء من مالي للصغار من أجل أن يتزوجوا به، فيقال هذا حرام عليك، لأن الزواج من باب إيش؟ من باب دفع الحاجة، والصغار لم يبلغوا أن يحتاجوا إلى النكاح. ومن فوائد هذا الحديث أنه ينبغي للمفتي أن لا يتسرع في الفتوى، بل يسأل ويبحث. ودليلها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إيش؟ ألك بنون، ولم يقل إن ما فعلته حرام، مع أنه قد يكون حلالا. فلا تستعجل بالفتوى. أرأيت لو جاءك رجل وقال هلك هالك عن بنت وأخ وعم، وعم شقيق، عن بنت وأخ وعم شقيق، فمن الفرضي الذي يحلها لنا؟ تفضل. بنت وأخ وعم شقيق، ها؟ ما استفهم، استفهم في تفصيل ولا فصل، ها؟ طيب، للبنت النصف، ها؟ الأخ الشقيق له السدس؟ السلام. البنت له النصف، ها؟ والأخ ما عندنا شقيق، قلنا بنت وأخ وعم شقيق، وأخ وعم شقيق. خطأ. اللي يرفع يده، لا قبلك هذا، اي نعم نعم. العم له سدس، هو يقول هكذا؟ لا خطأ خطأ خطأ، بارك الله فيك. طيب تمام، إذا قيل إنه أخ أخ ليش؟ طيب إذا قال لك أخ لأب، نعم، ولا أصبر، ولا عم الشقيق، ولا عم الشقيق. وإذا كان أخا لأب، إذن إذا كان الأخ أخا شقيقا، إذا كان الأخ أخا شقيقا أو أخا لأب أخذ الباقي تعصيبا، والعم تمام، وإن كان الأخ أخا لأم. خطأ. سلام. أجلس تفضل. عزران أنك جيد جيد وجزل، أنت كريم. أخ الأم يأخذ ثلث واحد. لا لا استرح. يلا عبد الله. إذا كان أخ من أم نحن ذكرنا، أجاب الأخوان بأنه إذا كان أخا لأب أو أخا شقيقا فإنه يأخذ التعصيب ولا شيء للعم، لكن إذا كان أخا لأم نعم السلس، والباقي للعم الشقيق. خطأ. أسلم. سبحان الله. يعني إذا كان أخا لأم فالتعصيب للعم ولا شيء للأخ، لأن البنت تحجب. طيب جيد. وإذا كان أخا شقيقا أو لأب، أو لأب، نعم. طيب البنت النصف، النصف الباقي ولا من شقيق. تمام استر. هذا يحتاج الى تفصيل. نقول اذا كان الاخ اخا لام سقط بالبنت والباقي للعم الشقيق، واذا كان اخا شقيقا او لاب اخذ الباقي تعصيبا وسقط العم. اذن اما ان يسقط العم واما ان يسقط الاخ. المهم لا بد من التفصيل، لابد من التفصيل حتى يزول الإشكال. نعم. نعم. أسئلة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فضيلة الشيخ أحسن الله إليكم، هذا يقول في بقية من الفوائد الحديث نكملها عشان نخلص منه. في هذا الحديث دليل على أنه يحرم على الإنسان أن يشهد على محرم. إذا أتى إنسان إليك ويريد أن يشهدك على شيء محرم فلا تشهد، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إني لا أشهد على جوف. وهذا نفي، طيب إذا جاء إنسان يشهدك على أنه طلق زوجته ثلاثا بكلمة واحدة، هل تشهد أو لا؟ الطلاق الثلاث بكلمة واحدة حرام ولا يحل، ولكن هل تشهد من أجل أن يحكم القاضي بأن الزوجة قد بانت من زوجها؟ الجواب نعم أشهد، أشهد إذا كان الأمر قد وقع، ولا أشهد إذا جاء يستشيرني يقول هل تشير علي أن أطلق زوجتي ثلاثا، أقول لا لا أشير عليك، وإن فعلت لم أشهد. ففرق بين وقوع الشيء وبين عدم وقوعه. نعم تفضل أعيد السؤال. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول السائل إذا أعطى رجل أحد أولاده جائزة على تفوقه هل لا بد من إعطاء البقية، وما الحكم إذا رضي الإخوة بما وهب أو بما أعطي لهذا الأخ؟ إذا أعطى رجل أحد أولاده جائزة على تفوقه هل لا بد من إعطاء البقية، وما الحكم إذا رضي الإخوة بما أعطي لأخيهم؟ أما إذا رضي الأخوة بما أعطي أخوهم فلا إشكال في جوازه، لأن الحق لهم وقد أسقطوه. وأما إذا أعطى ولده جائزة على تفوقه دون الآخرين، فإن كان قد قال من قبل من نجح منكم فإني أعطيه جائزة ونجح أحدهم فأعطاه فلا بأس، وأما إذا كان بعد أن نجح أعطاه دون الآخرين الذين لم ينجحوا فإنه لا يعطيه. والفرق أنه في الأول كأنما جعل لهم جزءا من المال إذا هم حفظوا أو تميزوا بالنجاح، وأما الثاني فلم يجعل ذلك فلا يصح التفضيل. نعم جزاكم الله خيرا. وهذا يقول ما هو لباس الشهرة وما حكمه؟ لباس الشهرة أن يلبس الإنسان شيئا يشتهر به، إما لقصره أو ضيقه أو لونه أو سعته، فهذا لباس شهرة. وسمي لباس شهرة لأن اللابس الشهر بين الناس يقول فلان الذي لبس كذا وكذا، ولهذا تجده إذا مر بالصبيان يقفون يطالعون فيه لأنه أتى بشيء ليس معتادا. ولا فرق بين أن يكون اللبس لباس شهرة لكونه لا يليق بهذا اللابس لعظمته، أو أنه لا يليق به لكونه أعلى من مستواه. فالغني مثلا إذا لبس لباس الفقير يعتبر إيش؟ غني. لبس لباس فقير خرج إلى الناس وثوبه مرقع بمئة رقعة وهو تاجر غني، نعم، وخرج بغترة غسيلة ملوثة، إيش يكون هذا؟ لباس شهرة لأنه يشتهر بين الناس. والعكس كذلك، لو أن الفقير خرج وعليه ثياب من أفخر أنواع اللباس لا يلبسه هذه الثياب إلا الأغنياء جدا، فإن هذا يكون لباس شهرة. وكذلك لو كان لباس شهرة في لونه، يعني لبس الإنسان لباسا فيه ملون، فيه أشجار، نخيل، أنهار، جبال، وإذا نظرت إلى ثوبه قلت هذا الكرة الأرضية كلها، فهل هذا شهرة أو لا؟ نعم هذا شهرة. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن لبس الشهرة سواء كانت شهرة دون أو أكثر. نعم. وهذا يقول: تعامل أبي مع شركة التأمينات الاجتماعية لمدة 35 عام، وكان يعطيهم كل شهر ما اتفق عليه من المال حتى مات، وبعد موته استلمنا من التأمينات 50 ألف ريال، وبعد أن سمعنا بتحريم التعامل معها احترنا بالمبلغ، فلا ندري أهو رأس مال الوالد أم بعضه ربحه، والآن ماذا نعمل بالمبلغ، وهل نتصدق به على أنفسنا فنحن في حاجة لهذا المال؟ نعم، أولا لابد أن نعرف أن التأمين حرام، التأمين على الأموال حرام. يعني لو أن شركة من الشركات أتت إلى هذا الرجل وقالت: نحن نؤمن سيارتك من الحوادث بشرط أن تعطينا كل سنة كذا وكذا من الدراهم، فمن المعلوم أن الحوادث قد تزيد على ما دفعه في التأمين، أليس كذلك؟ وقد تنقص وقد تساوي، فيكون هذا من الميسر الذي حرمه الله عز وجل في كتابه وقرنه بتحريم الخمر، فقال: إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. فإذا كنت في بلد يجبرونك على التأمين ولا تستطيع أن تمشي بالسيارة خطوة واحدة إلا بتأمين، فنقول: أمن واجعل العقد عقدا صوريا، بمعنى أنه في آخر الأمر إذا أعطوك أكثر مما دفعت ترده عليهم، وإن أعطوك أقل فحسابهم على الله عز وجل. أما التأمين في وضع الحالي فإنه لا يجوز لأنه ميسر. نعم. وما حصل لهؤلاء من أبيهم فإنهم إن كانوا يعلمون أن أباهم لم يزكي وجب عليهم أن يزكوا، وإن لم يكونوا يعلمون فلا حرج عليهم والإثم على الأب. ثابكم الله. يقول: نرجو من سماحتكم إيضاح معنى الحديث: من خاف أدلج ومن أدلج بلغ المنزل، ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة. نعم. ايش ايش زكاة ايش؟ انا قلت له: اذا كانوا لا يعلمون فهو ملكهم، اذا كانوا لا يعلمون هل هذا رأس ماله او لا فهو ملكهم، يتصرفون فيه كما شاءون. الحديث السؤال يقول: نرجو توضيح معنى الحديث: من خاف أدلج ومن أدلج بلغ المنزل، ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة. من خاف يعني من خاف من عدوه، أدلج أي سار في الدلجة أي في الليل، ومن أدلج بلغ المنزلة أي أن الرسول عليه الصلاة والسلام يحثنا على المبادرة بالعمل، كالرجل الخائف الذي يسير ليلا ونهارا لئلا يدركه العدو. ويبين الرسول عليه الصلاة والسلام أن من أدلج بلغ المنزلة، وهو كقول الشاعر: كل من سار على الدرب وصل. ثم بين أن سلعة الله غالية وأن سلعته هي الجنة، لأن الله يقول: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن. فهو يحثنا عليه الصلاة والسلام على العمل والمبادرة إليه وكثرة العمل حتى لا نتناوى حتى لا نتوانى في العمل. صلح يا ولدي. نعم. وهذا يقول: ذكر عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن الشرب قائما، وذكر عنه أنه شرب قائما وقاعدا أو قد شرب، فكيف نجمع بين الحديثين؟ الجمع بين الحديثين أنه إنما شرب قائما للحاجة، فقد شرب قائما حين أتى إلى زمزم وهم يسقون فناولوه جلوا فشرب منه، قال العلماء لأن المكان كان ضيقا، وشرب قائما حين شرب من شن معلق، والشن هو القربة القديمة، والقربة القديمة غالبا تكون أبرد من القربة الجديدة، فقام صلى الله عليه وسلم إلى هذا الشن المعلق وشرب منه، وهذا حاجة، لأنه ليس هناك إناء يصب فيه ثم يجلس ويشرب، فيكون النهي عن الشرب إذا لم يكن حاجة، النهي عن الشرب قائما إذا لم يكن حاجة، وجوازه إذا كان هناك حاجة. أثابكم الله. يقول: ما حكم كتابة الله وبنفس مستواها يكتب محمد؟ هذا أيضا موجود مع الأسف في بعض المساجد، وموجود في بعض اللافتات، يكتب الله بحرف كبير وبحذائه من الجانب الأيسر محمد، فإذا قرأه القارئ الذي لا يعرف منزلة الرسول عليه الصلاة والسلام ظن أن رسول الله وربه سبحانه وتعالى على حد سواء، كما لو قيل أبو بكر عمر عثمان علي، فيظن القارئ أو يظن الرأي أن الرسول بمنزلة الله عز وجل، وهذا نوع من الشرك، وقد يكون أشد من قول الرسول عليه الصلاة والسلام لمن قال: ما شاء الله وشئت أجعلتني لله ندا. وإنني بهذه المناسبة أود أن أشير إلى أمر نشاهده هنا، وهو أن الأموات يغطون بكساء مكتوب فيه آيات من القرآن، آية الكرسي وغيره، وهذا لا شك أنه امتهان لكلام الله عز وجل، لأن هذا الغطاء سيكون عند قدمي الميت، وإذا كان الرجل الحي لا يسوق لنفسه أن يلتحف بمثل هذه اللحاف، فالميت من باب أولى، لأن الحي أعظم حرمة من الميت، ومع ذلك لا أحد يستسيغ أو يسوه لنفسه أن يلتحف بلحاف كتبت فيه آية من القرآن إطلاقا، فكيف يلحف بالميت؟ ثم إنه بلغني أنهم إذا وصلوا إلى المقبرة ألقوا هذا الكساء الذي ستروا به الميت، ألقوه في الأرض يجاس بالأقدام، وهو يتضمن كلام الله عز وجل، ونسأل الله الهداية. ثم إنه في الواقع لا ينتفع الميت بهذا إطلاقا، الميت لا ينتفع بهذا، أي شيء ينفع الميت إذا كان كتب على غطاء كفنه آية الكرسي أو قل هو الله أحد أو ما أشبهها. نعم. أثابكم الله. يقول: إنني أنتمي إلى قبيلة قررت هذه القبيلة أن تجعل كل شخص يحمل بطاقة يدفع كل شهر 50 ريالا وتوضع في صندوق، فإذا حصل حادث على أحد أفراد القبيلة أخذ من هذا الصندوق لتغطية المبلغ المطلوب، فما حكم مثل هذا العمل؟ وقد يكون بعض الذين دفعوا ليسوا من العاقلة. هذا إذا كان هذا التعاون فيما يحدث على المرء لا من المرء فهو حسن، طيب، وهما التعاون على البر والتقوى. مثاله وضعوا صندوقا على أن من أصيب بحادث فإنه يعطى من هذا الصندوق، فهذا لا بأس به لأنه عانة ظاهرة. وأما إذا وضع في الصندوق ما مال وقيل هذا لمن حصل منه الحادث لا عليه، فهنا نقول لا ينبغي أن يوضع هذا الصندوق لأنه سينتفع به من يكون متهورا، ويقول مثلا إذا قيل له أرفق لا تتهور يقول الدية ونفيه في الصندوق، كما كان يقول بعض السفهاء إذا قيل له هدع السرعة قال لا يهمك أديه بالطبلون، يعني معناه أنه عنده مال في طبلون السيارة. تعرفون الطبلون أفضل هو الدرج المهم أني